السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات العزيزات، طالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس الحاسب الآلي. في الدروس السابقة أخذنا مع بعض إزاي نعمل فورم باستخدام ال HTML، لكن النهاردة بقى هناخد إزاي نخلي الفورم ده أو صفحة ال HTML اللي احنا عملناها تكون صفحة تفاعلية، اقدر اديها بيانات وهي ترد علي، اقدر اسألها وترد علي. طيب ازاي اعمل كده؟ بيقول يعني لغة ال HTML مش كفاية ان انا اعمل الموضوع ده، فلازم يكون عندي حاجة تانية تساعد لغة ال HTML عشان تعمل صفحات تفاعلية. فايه هي بقى اللغة اللي احنا نستخدمها عشان نصمم صفحات تفاعلية؟ اللغة ديت لغة الجافا سكريبت. طيب لغة الجافا سكريبت زي ما قلنا وظيفتها هي تصميم صفحات ويب تفاعلية. طيب لغة الجافا سكريبت ديت ليها أساسيات؟ أيوة ليها شوية أساسيات. فإيه هي الأساسيات بتاعت لغة الجافا سكريبت؟ أول حاجة بيقول لي إن أوامر لغة الجافا سكريبت تسمى جمل أو statements، بمعنى إنه لما كنا بنعمل أمر في ال HTML كنا بنسمي الأمر ده تاج، كنا بنفتح له زي قوسين الأكبر منه والأصغر منه. لكن في الجافا سكريبت مش بنعمل تاج، لكن الأمر بيكون اسمه statement أو جملة، وبتكون يعني جملة يعني منفصلة أو خاصة بنفسها. طيب تاني حاجة بيقول لي إن الأوامر والتعليمات الخاصة بلغة الجافا سكريبت بتكتب داخل كود HTML، يعني لغة الجافا سكريبت مش بتتكتب ككود منفصل، وإنما بتتكتب ككود جوه كود ال HTML. طيب بعد كده بيقول لي إنه تكتب الجمل داخل الأمر script، لازم قبل ما أبدأ أكتب الجمل بتاعة الجافا سكريبت أكتبها جوه الأمر اللي اسمه script. بعد كده بيقول لي يجب إنهاء كل جملة بفاصلة منقوطة، معنى ان انا بعد ما اخلص كل جملة بكتبها لازم احط بعدها فاصلة منقوطة. بعد كده اخر حاجة بنقول ان اللغة حساسة لحالة الاحرف صغيرة او كبيرة. في ال HTML لو كتبت HTML كلها سمول ما كانتش هتفرق عن HTML لو كتبتها وهي كلها كابيتال، لكن في الجافا سكريبت لازم اخد بالي ايه الحروف الكابيتال وايه الحروف السمول، لان اللغة عندي حساسة لحالة الاحرف. طيب تعالوا ناخد أمر كده من الأوامر بتاعة الجافا سكريبت. عندي حاجة اسمها alert، alert يعني إنذار أو تنبيه. فجملة alert ديت بستخدمها عشان إيه؟ بستخدمها عشان أعرض رسالة جوه صندوق عشان أجذب انتباه الإيه الشخص لقراءتها. و alert هي أمر بيظهر لي رسالة في مربع، اول ما بفتح صفحة الويب بيظهر لي الرسالة على طول من غير ما اضغط على اي زرار، من غير ما اعمل اي حاجة. بتتكتب ازاي alert؟ بعمل الكود بتاع ال HTML بتاعي عادي، وبعدين بفتح script وبكتب alert وافتح القوس بتاع alert، بعد كده بعمل علامتين التنصيص عشان اكتب جواهم الرسالة، وبعدين اكتب الرسالة بتاعتي واقفل الاقواس، وفي النهاية بعمل فاصلة منقوطة، وبعد كده بقفل السكريبت وبنهي الكود بتاعي زي ما تعودنا. دي طريقة عمل كود alert او رسالة تظهر للمستخدم بمجرد ما يفتح موقع الويب بتاعنا. وأتمنى أن تكونوا استفدتم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.